اخر الاسبوع وبعد تعب بالخدمه تجيكم فاطمه الجعيدي في البون ويكاند كل سبت واحد من 6 حتى 8 تاع الصباح على الفريكونس 100.9 اف ام ولا على الباج فيسبوك نفزاوة اف ام البون ويكاند دقائق من استوديو نفزة وفهم. مرحبا بكم الناس كل صباح النور صباح الفل صباح الياسمين السبت 23 جويلية في البون ويكاند معكم اليوم سونيا بن مرزوق وسكينة بن منصور في تعويض لزميلة فاطمة الجعيدي صباح النور سكينة صباح النور سونيا مرحبا لك ان شاء الله نهارك زين يا ربي يعيشك ان شاء الله نهاركم زين سادة المستمعين الكل ان شاء الله تقضوا معنا اليوم صبحية باهية وكل بالشفاء زميلتنا فاطمة الجعيدي ان شاء الله ربي يرجعها سالمة ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نصبحوا ساعة سكينة على زميلنا مبروك اللي في الجانب التقني يضحك دي مبروك طاقة ايجابية كالعادة مبروك التحفون قال مستمع أيه. وفي المرفات قال مبروك التحفون اي بالأمانة هو تحفون ياسر أيه. وعنده ياسر طاقة ايجابية ربي يعطيه الوقت الطيب ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله. باهي نعاودوا سكينة نفكروا ساعة بطرق التواصل متاعنا معانا اليوم على التليفون 75 493 859 ولا تتواصلوا معنا على الباج فيسبوك نفزة وفهم اكيد نصبحوا الناس اللي التحقت بنا توا على الموجة 100.9 خليكم برونشي معانا اليوم برشا فقرات ان شاء الله تنال اعجابكم نصبحوا اللي قصد ربي الخدمة ان شاء الله راه نقولوا لك ان شاء الله زينة اللي المرأة اللي في الكوجينة وفقت توا ان شاء الله ربي معك وربي يحفظ لك صغيراتك والعائلة شكون اخر سكينة صبحوا على الناس الكل وين ما كانوا اللي في اللواجات اللي ماشي الغابة اللي في التاكسي الناس الكل اللي في النقل الناس الكل ومحلاها في وقت الصباح اللي متعودين ان نجوم غير عوضنا فاطمة نجروا على التاكسيات يعطي صحة تحية للتاكسيات اللي وصلتنا اللي في الصباح تخدم روحها فما نسمة تحفونا الصباح اللي أي فما حاجة باهية زاد اليوم شفتها الصباح سكينة في الطريق فما عمال النظافة الشارع الطريق الرئيسي يلمعنا معاهم في اليوم سكينة يعطيهم الصحة ان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب ربي يعاونهم الناس الكل كل منو يخدم كل شيء هذاك علاش باش نخرجوا بغنيه تحفونا ان شاء الله زينه الناس الكل ان شاء الله زينه باهي مزات شويه اخر يقول لي مبروك حاضره حاضره صادينا هدي على الصباح ان شاء الله تفكرشي في الأحزان ما دام الحب مهنينا ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا ما تفكرشي في الأحزان ما دام الحب ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا إذا المستقبل فرحان ما تفكرش علاش نفكر في ما بينا ما تفكرش إذا المستقبل فرحان ما تفكرش علاش نفكر في ما بينا ما تفكرش سلم أمرك للحنان قول إن شاء الله سلم أمرك للحنان وقول إن شاء الله زينة قول إن شاء الله زينة قول إن شاء الله زينة Thank you.

ابوابها تتفتح لينا قول ان شاء الله زينة زينة زينة زينة ان شاء الله زينة زينة زينة زينة زينة ان شاء الله زينة قول ان شاء الله زينة زينة قول ان شاء الله زينة زينة باش تكون مواكب الاخر الاخبار واخر البرامج اللي نفزوها افهم ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزوها افهم بالفرنسية Et le bon week-end. رجعنا لكم من جديد من استوديو نوفزا وفام الكل من التحق بنا توا على الموجة 100.9 مرحبا بكم الناس الكل صباح النور نعاودوا نصبحوا سكينة نعاودوا نصبحوا بالطبيعة إن شاء الله نهارهم زين إن شاء الله نهارهم ورد وفل وياسمين بديناها بعلي الرياح إن شاء الله أبوابها تتفتح لنا إن شاء الله, الله يا رب إن شاء الله على الناس الكل ربي يفتح أبوابه إن شاء الله إن شاء الله نهار طيب على الناس الكل سكينة كما قلنا ان شاء الله ربي يفتح ابوابه وان شاء الله ما نفكروش في الاحزان كما قالت علي رياحي ذاك علاش سكينه عندك شكون صبحي مره اخرى والله ديما نصبحوا على مستمعينا الاوفياء عندنا مستمعينا الاوفياء راهو عندنا فما مستمعين من اللي يوق صباح يحلوا الراديو عدلوا الموجه على 100.9 تابعونا على نفزاوة اف ام بالفرنسيه في صفحه الفيسبوك كيف كيف زادت نجموا تطلبونا على 75 493 809 50 استنوا صغيراتنا مع الثمانية استنوا بقية فقراتنا عندنا فقرات ثرية اليوم باش رافقكم أني سكان بمنصور من الميكروفون وزميلتي سونيا بمرزوق وفي الجانب التقني المثابر مبروك بوسيف وصاحب الابتسامة الجميلة دي ويضحك وصلي عن بيالي بريك ليه الطاقة الإيجابية أي أكيد شفتي حتى في الشارع راه وحتى كده تلاقي معاك سيسترا شفتي كي تلقيه مبتسم يعطيك انت طاقه ايجابيه صحيح ترجع لك انت بلذاك علاش نقول لكم ان شاء الله ديما في طاقه ايجابيه ان شاء الله ديما مهما كان معناه الانسان يحاول ان وتستمر الحياه تستمر الحياه الكلمه أكيد. الطيبه خاصه اكيد جدا اكيد سونيا. جدا طيبه الكلمه ديما هي اللي تعطينا الطاقه الايجابيه باش نواصلوا النهار وان شاء الله نهارنا زين الناس الكل وهذاك علاش تو دعيوه الكلمه الطيبه نخرج دعيوه خير مع مبروك اي دعيوه خير فتح الله لكم كل أبواب الخير والفرح والسعادة والهناء غسل الله قلبي وقلوبكم بماء اللقين وأتلف صدري وصدركم بسكينة المتقين وعافاني وعافاكم كل تعب وأنين ورزقني ورزقكم رضاه إلى يوم الدين وادخلني وإياكم للجنة صباحكم نورا وسرور دعيوة خير سرور ان شاء الله اصبحكم ورد وفل وياسمين فيقوا وتبسموا حتى لو كان عندكم مشاغل وعندكم مشي وعندكم جاي وعندكم وعندكم وعندكم راو يلزمكم صباح تفيقوا وتتبسموا وتقولوا يا ربي تعملوا على ربي تقولوا يا ربي الاعمال علي اكيد نتوكلوا على ربي ديما سكينة الصباحات باش يتعدى نهارنا ان شاء الله مبروك كما قلنا الناس الكل كما قلنا سكينة نحاولوا نعود نذكركم في الاستماع اكيد البون ويكاند اليوم 23 جويلية برشا فقرات كما قالت لكم زميلتي في الانتظار فما فقره نفزه وكيز اللي يحبوها الناس الكل سكينة صغار وكبار اكيد طويل تحقوا بينا بعد في فتره اللاحقه ان شاء الله صغيراتنا فقرات اخرى ان شاء الله تكون في متناولكم اليوم ان شاء الله تكون في تنال اعجاب الناس الكل اكيد نخرج فاصل غنائي سكينة وراجعين الفقره المواليه اوكي نخرج فاصل غنائي على حاجة ولا حتى محتاجة ان انت تزعلك طلة وأحلى صباح على نبزة وافه. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much here. أحلى لنفس وافر دعيوة خير ان شاء الله دعوة خير ان شاء الله صباحكم زين صباحكم ورد صباحكم فل وياسمين ان شاء الله ديما وانتم فرحانين مبتسمين ان شاء الله نهاركم من اسعد الايام يا ربي رجعنا لكم ومازال مشوارنا متواصل مع زميلتي سونيا بمرزوق حتىش لل11 تفكروا تطلبونا على 75 493 859. خلونا تعليقاتكم على الباج كاين باج فيسبوك نبزا وفام اكيد فما برشا متابعين يتابعوا فينا على الباج نجموا تقدموا تحياتكم والهدايات الصباحيه نتاعكم ان شاء الله بعد في الفقره هذيك نقروها الناس الكل اكيد نحاولوا ان نرضوا الناس كل سكينة طبعا وان شاء الله خاطر انا نتذكر مرفاتك عوضت مرفاتك ما لقيناش الوقت باش نعوضوهم وطلبنا منهم يسامحونا معناها وهدينا الاغاني للناس الكل اللي تبع فينا واللي ما تبعش فينا باش نخش وقت الاهداءات بالضبط باش ما يتغشش علينا حتى حد ايوه خلهم يعرفوا الاسباب بالضبط علاش الوقت ما جونا ما شاء الله المره اللي فاتت صغيرات برشا وبصراحه مادام عندنا ملايكه في الاستوديو ما نجموش الاولويه اليوم حبينا نرد صغيرات ويحضروا معنا الكل في الاستوديو مرفت انت وفاطمه انت وفاطمه فاطمه طرابلسي معناها كانوا برشا ما شاء الله تبارك الله مرفت صغيرات موجودين في الاستوديو رضيناهم الكل وتعدوا الكل ما يسالش الكبار هذيك تعويض هذيك هديه في حذات الاولياء الكل حابينها تكون على ذكر النفزاوه اكيد اللي من 8 ل 9 ونص هكا سونيا راهو الباب مفتوح لصغيراتنا الكل فقط اطلبونا على 75 493 859 راهو الراديو الاذاعه القرب إذاعة الناس الكل الصغيرات الكل والكبار الكل والشباب الكل فقط تطلبونا على 75 493 859 يحطوكم صغيرات زاد يحطوا في كونتاكت مع فاطمة وينجموا يجوا معنا الصغيرات اللي عندها مواهب اللي عندها موهبة في أي حاجة في الكتابة في الموسيقى في أي حاجة يشوفوها الولي مرحبا بالناس الكل نجموا يتواصلوا معنا وتنسق معاهم زميلة فاطمة أكيد ويكونوا حاضرين خاطر فما جينا خاطر احنا تساؤلات أني نحب نجي وكيفاش نجم نجي وعلاش اني ما نجيش رانا حني ما نجموش ما شاء الله عندنا برشا صغيرات ما نجموش نتلبوا الناس الصغيرات مش حتى نلبوا يعني حتى ما نجموش نعرفوا انت فاش متميزه واني تهاني زميلتك معاك ما نعرفش هواياتك لو كان ما نسالكش معناها أكيد أكيد. دونك هم يجونا ويحبوا صغيرات يتواصلوا اكيد معنا ديما على 75 493 859 سونيا اي ولكن ما قلنا على الباج نجموا يبعثوا زاد الرسائل نتاعهم على الباج فيسبوك نبزا وفام اي ولي يحب صغيره يشارك في نبزا وكيز مرحبا بالناس الكل يتواصلوا معنا كما قلنا ويلتحقوا بينا في نفس مرحبا زي كذا الناس الكل اي ضحك وقيد ضحكة الصباح قيد ضحكة انا ضحكة مصباح وانا متبسمة احنا شايفين اسمع ريري ذيك الطاقة الايجابية في تواجدك في اللي بجنبك راكي حتى كي تركبي في النقل والا في الواج تلقى واحد متغشش عامل راكي تلقى روحك حتى كنتي بتحاول سكينة ملحة والحاحة ومصر يلزم اه ميلا اني مع الطاقة الايجابية خاطر اني في ساعة تنرفزني كي اشوف عبد تو انا باش نفوت الابتسامة نمشوا درجة اخرى نمشوا للضحكة بالضبط من دعوة خير نمشوا للضحكة ضحكة الصباح ضحكة الصباح ثقافتك ايه؟ المانية المانية؟ يس جيف مي همبرجر مي همبرجر ده الماني؟ اه المانيا الشرقية اصلها هتفرق بين المانيا الشرقية والمانيا القمح هي اخر مترو مصر الجديده صح ولا ايه اللي جاب مترو مصر جنب الالف مسكن هي جزء الجنوب خلاص اسكت وفر ثقافتك دي وفر ثقافتك واقرا الجواب وسمع اخواتك ده لابوك اه لابوك الحق والدك في خطر يا ابني اقرا حبيبي هو انت لسه قريض اقرا اسمعوا اقرا

معقولة يا جدع؟ أبوك هيطلع أمك عشان بجامعة حمرا، معقولة؟ ناس الجنين إحنا جدعان ولا إيه اللي بيحصل بقى؟ ضحكة صباح. ستة وخمسة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم من استوديو نبزوة فام. أكيد نعود نصبحوا للتحاق بنا توا، إن شاء الله نهاركم طيب وإن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل ضحكة صباح سكين، شريك فام والله ما أحلاها. العيال كبرت. العيال كبرت، مسرحية العيال كبرت طبعا، ومحلاهم كيفاش يجيبوا في الأفكار نتاع ضحكة ورا ضحكة ورا ضحكة ورا ضحكة. خاصة مدحت صالح أنا يعجبني برشا برشا، يعني حتى خير من عادل إمام. أنت تعرفي ألماني؟ لا. ألمانيا الشرقية ولا ألمانيا القمح؟ قال عارفه القمح منين جابها؟ تذكرتين معناها مش عارفه جاب كلمه اخرى بعيده. ابداع ابداع مسرحيه بعيده خالص. خالص خالص. مسرحيه تبقى في البال اكيد سكينه، مع انه شوف سنوات معناها، لكن ديما كي نبقوا نتفرج عليها ما زلنا نضحكوا ونضحكوا عليها. وكيما من غير ما تشوفي تسمعي حتى بالوذ مباركه، كيما زادك يبدا انسان يتكلم وتسمعي فيه حتى في الراديو تحسي روحك تتبسمي وحدك، يعني صحيح. هذه هي ضحكه الطاقه، الطاقه ديما نقولوا الطاقه الايجابيه راهي مهمه جدا. اكيد هي انت عاشه وهي روح جديده تعطينا، كيما قلنا الصباح من بكري رغم كل شيء معناها الانسان يلزم ديما الطاقه الايجابيه باش تجدد فينا هكا الانطلاقه، هكا الخطوه القدام ديما الايجابيه. ان شاء الله ديما ايجابيين، ان شاء الله ديما طاقتنا تكون طاقة إيجابية بروح عالية إن شاء الله. مهما كان كما قلنا ما تفكروش في الأحزان، كما عدينا غنيتنا الصباح هذيك، وإن شاء الله زين الناس الكل إن شاء الله. من سكينة من ضحكة في البال وين نمشو؟ طيب باش نمشو النغم في البال مع سكينة. اختارت لنا شنو النغم سكينة بيه؟ يا صباح الخير يلي معنا. نحب نخرج وفاصل وبعدين نرجع نواصلوا بيه. يا صباح الخير يلي معنا، اخترت لكم اليوم أغنية الأم كلثوم. يا صباح الخير يلي معنا، كلها الحقيقة طاقة إيجابية، ووقت اللي نسمعوها نترنموا حتى أكيد. صغار كانت تذكر سنين اللي نسمعوها في الراديو، معناها تذكرنا عندنا فيها ذكريات، فما تاريخ، فما ديما مرتبط الغنية هذه بك الراديو الصباح. أي. موجود معنا في كوجينا وكل شيء، يعني حاجة بتنحش من بالك تقريبا كل يوم تتعدى في الراديو. يا صباح الخير يلي معانا، هي الغنية هذه كلمات بيرم التونسي، ألحان محمد القسبجي، غناء أم كلثوم. عارفة عام شنو غنتها؟ لا اليوم باش نعرف. 1948 تاريخ. شفتي الحاجه الحلوه؟ الحاجه الحلوه كيفاش تدوم، الحاجه الخايبه ما تدومش في كل شيء في أكيد. كل والحاجه الباهيه تبقى، يعني من عام 1948 العباد تترنم عليها لين جينا حني بعد اجيال واجيال. هي الكلمه سكينه الكلمه اللحن عندها قيمه، يعني كل حاجه عندها وزنها. كل كلمه عندها وزنها، فما بالك انه تاديها الست كما نقول. تقول فيها هي، فما مقطع احنا بدينا بالابتسامة وبدينا بالضحكة، وان شاء الله نهارهم كل نهارنا الكل ابتسامة. تقول الصبح يا صباح الخير، الصبح اهو نور وتبسم، والدنيا ضحك لمحيايا، والدنيا ونسيم الازهار اهو تنسم على اهل الدنيا واحياها، البدريه ساعه هنيه يسعدنا جمالها وبهاها. كل كلام بيه، كل بهجه وكلها سرور اكيد. هيك نسمعها الصباح معناها حاجه اكيد في غايه الروعه، كلمات أكيد. لحن واداء، واكيد كما قلنا من قامه كما أم كلثوم، يعني معناش من عقل. طبعا نخرج يا صباح الخير يلي معنا. هاي سكينة عندها صوية. نواصل. خلي سكينة خلي سكينة. لا خلي مع أم كلثوم. هاي يا صباح الخير يلي معنا. Thank you. رجعنا لكم من جديد 6:45 دقيقة من سودو نفزة وفام السبت 23 جويلية البونكان. معكم اليوم سونيا بن مرزوق وسكينة بن منصور. مرحبا بجميع المستمعين، وإن شاء الله نهاركم زين، نهاركم ورد، إن شاء الله نهاركم فل. وياسمين إن شاء الله عجبكم الاختيار. يعطيك الصحة سكينة على الاختيار، أكيد رائع جدا. شكرا لك يا سكينة على الاختيار الموفق اليوم. تو سيدة الطاقة الإيجابية عندنا هي كوتش خمسة محرز. ألو صباح النور كوتش. صباح الفل، صباح الورد. صباح النور مدام. صباح النور سيدتي، شحوالك مدام خمسة؟ الحمد لله نشاط اليوم ما شاء الله عليك، يعيشك الله ينورك ان شاء الله. اني سميتك سيده الطاقه الايجابيه ان شاء الله. باهي التسميه عجبتك؟ لا لا والله حلوه برك، ربي ينورك ان شاء الله سيدتي. اكيد طاقه ايجابيه مع كوتش خمسه محرز ووصفه حياه اكيد بنستمتعوا بها الناس الكل في الصباح، تعطينا طاقه ايجابيه. كنا نحكم الصباح اني وسكينه على الطاقه الايجابيه، اكيد ختامها يكون مسك مع مدام خمسه هكا ولا ان شاء الله. هاي تفضلي مدام خمسه. لا حبيبتي، نصبحوا على المستمعين الكل ونقولوا لهم لا فرحه لمن لا هم له، ولا لذه لمن لا صبر له، ولا نعيما لمن لا شفاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا. لوننا اليوم حبيباتي هو لون الهالة، هو لون الطاقة الذهبي. هو اللون الذهبي. أكيد رائع اللون الذهبي أكيد جدا. أي أكيد. تو بعد ما نكملوا تحسوا بسعادة، بعد ما نكملوا منا تحسوا بسعادة إن شاء الله. هاي لون ذهبي هو لون الهالة الأثيرية اللي تحيط بالشخص. احنا حكينا قبل قلنا كون الإنسان تدير به هالة، الهالة هذيك فما هالة بين اسم الهالة الأثيرية اللي هي تتجمع في وقت التوحد، معناها وقت التوحد متاع طاقات الكوز تخرج لنا الهالة الأثيرية. هو اللون متاعها اللون الذهبي، باش تعرفوا قمة كيما كش نور الشمس كيف كلفلاش هذاك. اي كلفلاش هذاك هو اللون الذهبي. اي هاك علاش يستخدموه لاضافه العظمه ولمسه الملوكيه، معناه يستخدم للعظمه والملوك. اللون الذهبي حبيباتي هو اللون اللي كان وصفناه نقولوا عليه التالق والقمه. التالق لانه يفتح النفس على الشهيه، والقمة لأن واخذة من لون البني وهو التحفيز الخلايا المسؤولة عن الطموح. اللون الذهبي خليط الأصفر والبني، الأصفر أخذ منا البهجة والطموح وقوة الإرادة، والبني أخذ منا الثروة والتملك. لون من الاسم نتاعه تظهر الصفات نتاعه، معناه اسم على صفات، معناه اسم على مسمى كما نقولوا. لون يعني ثروة، يرجع قيمته للذهب، وهكا علاش باش نكرموا العباد في الميداليات نعطوهم ميداليات ذهبية وعندها قيمة كبيرة برشا. هو يحفز التردد الخاص بالوفرة والثراء، أنا كي يلبس الواحد ينجم باش يعمل معاملة متاع تجارية ولا حاجة يلبس اللون الذهبي، ولا حاجة في اللون الذهبي يخليه أكثر طلاقة باش يجيب الثراء نفسه. أنا هو طاقة عالية، طاقة مشعة، طاقة لون العظمة ولون البذخ، معدنه ساحر وجذاب، يرتبط بالشمس. كعلاش هو ساحر وجذاب؟ لأنه يرتبط بالشمس ويعني النمو والازدهاء. الأشخاص اللي يلبسوا اللون الذهبي يمتازوا بطاقة حركية كبيرة وذكاء كبير. اللي يلبس اللون الذهبي حركي تلقيه، معناه وهك علاش في الكرة بعض اللاعبين تلقيهم يحبذوا باش يلبسوا حاجة فيها اللون الذهبي ذاك. لو كان كسرنا منه ولبسنا منه برشا، معناه اللون الذهبي هذايا تحس بيه الشخص اللي تشوفه كل ذهب لابس ذهب، يحس بيه منظر بالكآبة، يوحينا بالكآبة ويوحي في المنظر التقليدي، معناه واللي إنسان نحس بيه تقليدي نوعا ما. وكان قلصنا منه وكان لبسنا شوي بركة من اللون الذهبي هذاك، الإنسان ينعدم الضوء متاع الأهداف، معاش عنده رؤية كبيرة للأهداف متاع. كيف ما يلبس أصلا اللون الذهبي تولي الرؤية متاعه والضوء الأهداف متاعه ناقص. هذا اللون الذهبي متاعنا اليوم. كان عندكم سؤال اخر تفضلوا. مرحبا. يعطيك الصحه سيده خامسه محرز. اما انت تحكي واني خاوم في اللون الذهبي ومع الصيف ومع سهريات في الليل، وتذكرت وحطيت قدامي صوره كيف المراه تتزين بالحل هيك، تبدا مشعشعه والافراح ولا تبدا لابسه روبا برنسيس. ديما اللي يبدا لابس الدوري يبدا مميز اكثر. صحيح. جذابك وهك علاش انا قلت لك تو كي نكمل تحسوا بالسعاده. انت حطيتي التابلو قدامك. يعطيك الصحه مدام خامسه، شكرا ليك وان شاء الله نهارك زين. ان شاء الله الله يبارك لكم. نهارك زين. أي سكينة رجعين، فما برشا إهدايات سكينة وصلتنا. فما بشحاول نذكر وانتي تنجمي إذا كانت نتفاعلوا بعضنا في الآخرة. هدية من عبد الله الشايب يقول تحية لكم الناس الكل، كيف كيف علي المنتصر. علي المنتصر يا علي، تحية ليك سكينة وليا وللطاقم الكل يسمع فينا بزاوية، كل من يعرف علي المنتصر هنا وصلنا ويحب غنية ينهينا ينهينا توي حذر هلا مبروك. كيف كيف حكيم الغريسي، فتحية بالمرزوق هذوما الكل إذا كانت نجم تقريم سكينة الكل. أوكي. نبدأ نقرأ ساعة الهادي بن علي يقول إشراقة يوم السبت صباح القلوب التي تنبض محبة وجمال، ليست فقط الشمس من تشرق في هذا الكون، بل كل صباح فهناك وجوه تشرق وكلمات تشرق وعيون تشرق. وأجمل إشراقة دوما هي وجود من نحب بكل الأيام. صباحكم مشرق بالمحبة والأمل، صباحكم المحبة والسعادة تملأ حياتكم. لكم مني في الصباح تحية وسلام، لكم في نفسي معزة لا يصفها كلام، لكم كل الخير والسعادة والاحترام. صباحكم جميل مثل قلوبكم، صباحكم راق مثل أخلاقكم، صباحكم سعادة وهناء، صباح النور والسرور. أخواتي سكينة وسنيا والخونة المبروك، أسعد الله صباحكم بكل خير، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. بون ويكاند ونهاية أسبوع موفقة. شكرا جزيلا لك خونا الهادي بن علي. يعطي الصحة على الكلام هذا، إن شاء الله أنت نهارك أزين ونهارك أسعد ليال. خونا الهادي كل وين يحط بصمته في اللي كومنتير ما شاء الله علي، يعني محلى كلماته، فقرة فقرة خاصة. يعطي الصحة كل كيما خونا هادي، أخواتنا كل من يبعث التحايا لنا ولا لأي حتى العائلته. إن شاء الله نهاركم زين الناس كل، إن شاء الله ديما موفقين الناس كل. زادة عندنا فتحية بن مرزوق تقول أهلا بكم، أصبح النور لكم للناس الكل، ربي يوفقكم ويوفقك يا فتحية. حكيم الغريسي يقول نهاركم طيب يا سكينة، أنت وجميع العاملين معاك وجميع المستمعين، وهنا مبتسمين والعمال على ربي. إن شاء الله ديما مبتسم يا حكيم. حكيم على فكرة هذا من العباد نعرفه في الدنيا، معناها من العباد اللي ديما يبتسم، يعني ديما اليوم في صفنا وما تسمعيش أي وما تسمعيش منا الكلمة الخايبة، ديما يبتسم وديما الكلمات الطيبة، ربي يوفقك إن شاء الله. وديما حتى كي يحب يوصل لك معلومة، معناها قلت نعرف في الدنيا حتى كي ديما وصلها بضحكة ولعب أفكارها. فما ناس طبيعتها كاكا، فما ناس عندها، ربي يكثرهم إن شاء الله. ملك إن شاء الله إن شاء الله. ربي يكثرهم وربي يخلي لها صغيراته، وتحية ليه وللمدام باي بلاي. فما علي المتصل نقروا لخطر، هو تقريبا من أول الناس اللي بعثونا. صباح الخير، صباحكم بداية جميلة وطريق مفتوح وأمنية تتحقق وراحة تدوم وابتسامة لا تزول وأحلى وأرق. تحية لك أختي سكينة، تحية لأختي سونيا، وتحية كافة الطاقم العامل معكم هذا الصباح. تحية لفرد عائلتي أكيد ممكن أغنيتي أنا هنا، ممكن أكيد ممكن جدا يا خويا علي. شكرا على تفاعلكم الدائم معنا، ونهاركم زين الناس يكون، ونهديكم كل أغاني الحصة وكل المستمعين وكل من يعرف علي المنتصر في ربوعنا بزوا الغالية. شكرا لك خويا علي. خونا علي المنتصر النوع متاع من نوع متاع العبيد اللي العطاء متواصل ما شاء الله عليه. أيه. المحبة المتواصلة، متابع دايم، مستمع مستمع وفي. بهي نخرج مبروك نزيد شوي تحضرنا في يانا يانا يانا أي اليوم سكينة يفتح نعمل مضربة بركاني. أي ميساج يلا مضربة بركة معناها هم تا يحكموا هم يا يسكروه الراديو. علاش قلت لك نعمل مضربة صغيرة ونجبد يعني ليه ما نوصلش، مانيش مستعدة حتى نخسروا مستمعين. ليلى علاش يا بالكش يزيدوا يعلوا في الموجة؟ لا ما نضمن لكش ياسر ياسر. هاوش نجربوا برايك نجربوا حتى يحضر النغمة. اسمع كي تحضر الغناية قولي أتنقول يا نا يا نا. شوفي سكينة ها باش نعرفوا احنا ما نحفظش اني اغاني سونيا ما كعرفت باش نعجب باش نشوفوهم اللي كومونتير تو نشوفوا تتشني على النهار. هاي انطلي حضرت الغناية. اسمع راهي باش نقول كلمتين وانت ادخل فهمت والباقي يانا يانا يانا يانا الله الله امشي امشي امشي دخلوا معي في ولا أقولك طب وحبك ولا أقولك طب وحبك راس عنك رح تحب ذنبك إيه ذنبك بحبك هو ما عندي الحب ذنب ولا أقولك طب وحبك راس عنك رح تحب ذنبك إيه كن مواكب الآخر الأخبار وآخر البرامج اللي نفزوها FM. ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزوها FM بالفرنسية. Saydın gelmez miydim? Bravo, devam! Senin için. Hayır! Hayır! Etmez miydim? اللي لا نتلمه في اللعين.